التغيير قادم، ونحن وجدنا بشائر التغيير لا في بلادنا وحدها، وإنما في بلاد كثيرة. والحرية كما يقولون لا تمنح وإنما تنتزع، وقد ضحى كثيرون ولا يزال، لا يزال في بلاد كثيرة يضحي أناس بدمائهم وشهدائهم وأموالهم في سبيل الحصول على الحرية. فإذا تحققت هذه الحرية فلا بد أن نحافظ عليها، لأنه معنى الحرية معناها إيه؟ زيادة المسؤولية. أنت حر يبقى أنت مسؤول، ليس معنى الحرية الانطلاق أو الانفلات بلا قيود ولا حدود، لا، وإنما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأمام ما نحن فيه من نعمة لابد لكل واحد أن يقوم بمسؤولياته وواجباته حتى نحافظ على بلدنا الحبيبة مصر. رماه ثبتنا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك. نسأل الله تعالى أن يجعلها أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، وأن يجعلها رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، وأن يزيح رموز الطغيان في كل بقعة. إنه ولي ذلك والقادر عليه.